يصيبون هذا وعن هذا خلاص انتهى الامر. نعم. وحدثني عن مالك انه قد بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لاتمم حسن الاخلاق. باب ما جاء في الحياء. وحدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة السرطي عن زيد بن طلحة بن ركام يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الاسلام حياء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعرف اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان. باب ما جاء في الغضب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان رجلا اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات اعيش بهن ولا تكثر علي فانسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصراعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا كذلك يعني يملك من جسم ملك النفس عند الغضب ان تعرض عن الامر. احيانا تاتي الزوجه لزوجها او الزوج لزوجته ويقول انت فيه وكذا وكذا وكذا ويشتد. فينبغي هي ان تجاريه في هذا ما ليست تناقضه تجاريه. الفرق بين الجراه والمناقضه تجاريه. تقول نعم والله اني مقصره والحق كبير علي وانا حصل خلاص ينقذ. هذا معروف عند الناس. كذلك شخص مره قال لي انتم ايها المطاوعه فيكم كذا وفيكم كذا صدقت كل ما قال شيء قلت صدقت. وقال لي طال الحق في بعض اخواننا يكون فيه صلاة يكون فيه سوء خلق يكون فيه قلت له حق. لكن لو جئت ودافعت قلت لا ابدا لا يوجد هذا كل ما قال شيء قال لا يوجد هذا ما الذي يحصل؟ يقول انت واحد منهم اليس كذلك؟ فلذلك الحقيقة يعني طلبة العلم يعني ينبغي ان يطلبوا فيما كتب السلف لانها في علم النفس ما كتبه الامام ابن القيم رحمه الله من الجوزي الامام النووي غير المنذري جمع من الأئمة كتبوا في أشياء هذه كثيرة موجودة كلها كل الذي في نفس أنا درسته سنة ونصف كله النظريات المعرفية والسلوك كلها موجودة في كلام السلف. بل إن أحد أساتذتنا يعني رحمه الله في علم النفس نظرية بافلوف تعرفونها؟ نظرية بافلوف موجودة أصلا في الجامعة بافلوف الروسي هذا الذي هي الاقتران الشرطي. هذه له رسالة دكتورة في إثبات أنها للإمام الغزالي في المستصفى ذكرها في المستصفى وذكر أشار إليها رحمه الله في مسألة في أحد المسائل المنفي عليها أذكر هذه ذاك صعب أن نشرحها الآن. لكن على كل حال هي يعني أن هذه النظريات موجودة موجودة صحيح منها الرجيم موجودة في كتب السلف. باب ما جاء في المهاجرة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب يعني لماذا قال لا يحل؟ يحرم لأن هذا الدين في اتجاه الاجتماع ولا المخالفة؟ الاجتماع. كل النصوص الشرعية والنص واحد يامر بالمخالفه مطلقا لا في الكتاب ولا في السنه ولا في عمل السلف الصالح. ولهذا يقول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان عامه السلف في خلافهم يتفقون ويتراضون ويتحابون ولا يتخالفون. وانا اقول لكم قد وقع الي عده كتب كمسند بن ابي شيبه وعبد الرزاق وقد قرأت نحو 40,000 فتوى للصحابه والتابعين في مسند بن ابي شيبه وقعت الي السماء ليس فيها شيء ان بعض اهل العلم من الصحابه والتابعين تهاجروا لاجلها او حصل بينهم هذه المشاكل. هذا يدل على مصداق ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله. فمن كان منهجه اليوم من اخواننا التناحر

في ناس يدرسون بالعلاج. إذا كان شيء منها وصف في الطب لا بأس به، كما وصف يعني بإبعاد القمل، القمل أو القمة من الرأس، بعض الناس يعالجوا بأشياء كبيرة. فما فيقولون إن الزئبق المعدن هذا يضعونه في قلادة أو شيء ويطرد، فإذا وجد فعلا غريف هذا لا بأس به يعني. لكن الكلام على بعض يعني شبابنا يعني أصلح الله وفقهم يعني يلبسون هذا، يعتقدون إما بممثل ولا مغني ولا داعي وكذا، وهؤلاء تلاحظون أنهم دائما يعني على خشبات المسرح ولا في اللعب ولا يطبقونها عند نهاية يعني اللعب أو شيء من هذا القبيل. استعمل ضعف الحديث في صحيح مسلم من شرب قائما فليستقل. نعم قد تكلم يعني بعض العلماء في هذا، ومالك رحمه الله هذه طريقة كما ذكرنا سابقا، إذا روى إذا بوب شيئا ثم روى في اتجاه واحد، ونقل عن الصحابة كل المتابعين في في فيما لا شرب قائما لم يذكر يخلق من ذلك أي أثر لغيره، هذا يدل على ترجيح دائما، هذه طريقتهم. وربما احيانا طريقه اخرى ينصون باب جواز كذا، فهذا منهج وهذا منهج، لهم راح يتفننون في هذه الطريقه. فعلى كل حال يعني يشبه ان يكون مالك رحمه الله لا يضعف الحديث يعني، يعني لانه العاده العاده انه يقول ولم يبلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، او لا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كباطل او شبه ذلك. فيشتهى أن يكون رحمه الله يرى أن هذا الحديث بالكراهة، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه شرب قائما، هذا عند مسلم أيضا وهو في الصحيح أيضا. نعم شيخ، هل من تفصيل حول قوله وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤكله؟ وإيش؟ وممن يؤكله؟ أي نعم، هذا على كل حال تكلم عليه العلماء رحمه الله في أنه قديما كانت المسافة ضيقة والأكل قليل، فيعني جوزوا. تعرفون أن جمهور العلماء يرون أن اليد يد المرأة لا تدخل في العورة، يد المرأة لا تدخل في العورة، وهذا هو عندنا في مذهب أحمد والشافعي يعني في المذهب. فبعض أهل العلم يرى أنه أن هذا الحديث يحمل على هذا، لما كان فيه ضيق الطعام وقلته وكذا لم يكن يعني أنك تقول للضيف هذا، على أن هذا الحديث فيه احتمال ظاهر وقوي أنه كان هذا قبل نزول الحجاب، فلما نزل الحجاب خلاص قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء، وهذا السؤال فضلا عن المؤاخذة. يعني من أهل العلم من يحمل على هذا، وهذا قد يكون أشبه، لكن على كل حال حتى لو كان مثل هذه الصورة يعني فما قلت لكم أنها يعني قلة الطعام ونحو ذلك يعني فكانوا يتوسلون بمثل ذلك. لكن شيخ هذا ليس يعني هذا قول الإمام مالك، كيف يكون يعني قبل النزول؟ وهذا رأي يعني ليس بحديث. هناك حديث لا في حديث الأعرابي الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال إن يدي مع يده في يدنا يعني الشيطان، لما ذكر أنه كان يأكل مع أحد أمهات المؤمنين فجاء أعرابي وأكل، وفي الرواية الأخرى هذا التي ليس بها في الجزء الثاني قال جاءت جارية، جارية صغيرة هذا لا إشكال فيه، لكن هذه الرواية الأولى هي التي شفنا لأطفال المصباح. نعم حديث الأنصاري لأطفال المصباح. نعم كذلك صحيح قال حديث الأنصاري، ويشبه الله أعلم كما ذكرت لكم أن الأقوى في هذا أنه هذه الحديث كانت قد تقدمت، لأن الذي ينهاك أن تسأل امرأة من وراء إلا من وراء حجاب هذا أشد منه، فيشبه أن يكون هذا أولا. فتوى الإمام مالك أنه يقول يعني يمكن أن تأخذ من الصرف الأخ يقصد فتوى الإمام مالك رحمه الله عليه. نعم كان يعني بناء على هذا يقول أن المرأة الجميلة تأخذ مع الرجل فيما أي لا بأس يعني رحمه الله كما ذكر لهم ذهبوا مطعم في معيدة يعني يجلسون ويأكلون يعني هو صفحة ما أنت بفهمك قدمت بالكلام الأول الكلام الأول الذي يعني قلته في الحديث الذي فسرته هو يشبه أن يكون متعلق مالك رحمه الله